العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبالسند المصنف رحمه الله قال: دخول المسجد بعد الصلاة فيه. دخول المسجد بعد الصلاة في المسجد، الناس صلوا يعني، وأنت أتيت والناس كانوا صلوا في المسجد، ماذا تصنع؟ هل تؤذن وتقيم لصلاتك أن تصلي بلا أذان ولا إقامة؟ شايفين إخواني؟ بتكلم المصنف على الموضوع. قال صاحب المغني الحنابلة: ومن دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام، لكن ما بيأذن برفع صوته كثير بحيث أنه يسمع نفسه ومن معه، وأقام. مين اللي نص على المسألة؟ النص عليه أحمد بن حنبل صاحب المذهب ضر لك لوم المحيط بالسنة رضي الله عنه، حفظ مليون حديث عن ظهر قلبه ضر لك لوم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وصفته، يعني أحاط بأحاديث رسول الله كلها، مليون مليون حديث. فإن شاء قال نص على عليه أحمد، بدنا دليل على أنه أحمد نص على ذلك. طلوا عندي هون، انتبهوا يا شباب، هون طلع يا ابني، لما روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي أنه سيدنا أنس دخل مسجدا قد صلوا فيه، فأمر سيدنا أنس رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم في جماعة. هذا دليل بجوز. طيب، وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة. هل بدنا دليل؟ قال: فإن عروة، يعني عروة ابن الزبير، هذا من التابعين ضل شلون رضي الله تعالى عنه، سيدنا عروة بن الزبير بسع، نعم بسع بسع، أو ما شاء الله أخوان خليك بسع أنت، يا تفضل تفضل أبو سامة، نعم تفضل تفضل، نعم ايوه. ايه بدنا شو اسمه مشان معك نسختك يا شيخ ابراهيم؟ ايوه، سيدنا عروة بن الزبير، بيكون الزبير زوج اسماء اخته، طلع الزبير بن عوام، ايوه عبد الله بن الزبير ابنه لسيدنا الزبير، اخونا عروة، بس واحد صحابي ضل لك له وتابع، سيدنا عروة تابع ما أدرك النبي، أما سيدنا عبد الله بن الزبير صحابي، نعم أخوة عبد الله وعروة أخوة، واحد صحابي وواحد تابع، شايفين إخواني، وأحدهم صحابي والآخر تابعي عروة التابع، سيدنا عبد الله بن الزبير الصحابي. ولذلك قالوا: ما سمعنا بسلسلة من الناس فيها أربع صحابيون إلا لأبي بكر. شلون يعني؟ سيدنا أبو بكر صحابي وبنته أسماء صحابية وزوجها صحابي وابنه عبد الله بن الزبير صحابي وأبوه صحابي عندنا سيدنا عبد الله صحابي وأبوه سيدنا أبو بكر صحابي وأبوه صحابي وأسماء صحابية وزوجها صحابي ضار لك لون، وسيدنا عبد الله بن الزبير صحابي كمان، لكن إذا بدنا نعدهم بسلسلة واحد نقول أبو بكر فأبوه فابنته فولدها، يعني يكون كل الولد ضار لك لون، أربع صحابي رضي الله تعالى عنه. هي ما جاءت لأحد السلسلة الأربعة من سلسلة واحد صحابي وربع ضم بعض ضار لك لون. قال سيدنا عبد الله من جملة اللي إيش اختاروا سيدنا عثمان لكتابة المصحف الشريف، سيدنا عبد الله بن الزبير، وكان من الزهاد العباد الذين يقومون الليل أبدا ضار لك لون. فين كان أمير مؤمنين كمان ضار لك سبع سنوات. شو بيقول؟ فإن عروة، سيدنا عروة بن الزبير إخواني أطوب لكم، هذا كان تابعي كبير وكان من العباد، لما تولى سيدنا معاوية الخلافة بدمشق جاء من المدينة لدمشق يزوره. شايفين إخواني؟ دخل لعنده معه ابن عمره 12 سنة سيدنا عروة. معلومة كل ولد ما بيحسن يعود، دخل بين الصبل في الخير رفسته فرس قتلته. جابوا له غسلوا بإيده وكفنوا وطلع فيها الإيش قبره، هو راجع فات بإجره خشبي ضربت له قام الخشبي ما أخذوا فيه لعطوا برمت رجله عملت معه غرغرينة. جابوا له الطبيب قالوا إذا ما أطعنوا رجله بده يسري الفساد لبدنه كل يوم. قالوا شلون كنت تطعوا لي رجلي؟ قال من بنجك حيث أنك ما تشعر. قال أيفصل مني عضو وأنا غافل عن ذكر الله؟ إذا انتظروا حتى أنا أشرع في صلاتي، فإذا دخلت في صلاتي فإني لا أشعر بشيء، طعوه وأنا بالصلاة ما بقى يصلي ومديد هيك على شيء. إجا وعم يصلي أطعوا له رجله حموا الزيت وغطوها بالزيت. سيدة معاوية قاعد جنبه ما حس إنه أطوه حتى سمع الشويط، عرف إنه قطعت رجله. بعد ما فرغ قال له جيبوا لي إياه، أخذها مسكها قال له يا رب إن أخذت مني عضوا فقد أبقيت في أعضاء كثيرة. أخذت رجلي، بقت رجلي بيدين بعين بسمع بنطق بتوحيد. تفضل. ثم لما رجع قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الله راح ابنه راح تعيش في ابني. هذا سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه. اي نعم قال لا اله الا الله. قال فان عروة قال اذا انتهيت الى مسجد قد صلى فيه ناس اذنوا واقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم. الله لا بتحتاج لا أذان ولا لا إقامة، مثلهم بيصلي بجماعة، وإن شئت بتأذن بتقيمة في معنى. فهمت شلون يا ابني؟ وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي إبراهيم النخعي، إلا أن الحسن رضي الله عنه قال كان أحب إليهم أن يقيموا الإقامة. وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك، بدك تأذن بالجهمة بدك ما تعيط تغر الناس بعدين، ولا يجهر به لئلا يغر الناس بالأذان في غير محله. شايفين إخواني؟ التاسع عشر الفصل بين الإقامة والصلاة. الله شلون؟ إن بجوز يا ترى واحد يفصل بين الإقامة وبين الصلاة ولا ما بجوز؟ جاي معنا في قول بجوز. يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره، بالكلام، لكن الأولى إنه ما يصير فصل، لكن لو حصل فصل من عيد الإقامة لا صح. ولا تعاد الإقامة وإن طال الفصل، أما الأذان إذا طال الفصل الأذان فيه له أشياء يعاد فيها، الإقامة لا تعاد. جاي معنا بدي دليل إنه بيجوز الفصل ولا تعاد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد. شو من عم يناجي؟ عم يحلب ويتحدث ويا. قال فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. قلت المطول في ناس أخي بقدرة لا فتلتهم طويلة بيقولوا نار لك لون يعبصر بيحكي عن إيش أشياء بالطول حتى نام القوم. مين روى الحديث؟ الروى البخاري. وما أدراك ما البخاري؟ إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه جنب بعد إقامة الصلاة، بعد ما أقاموا الصلاة والرسول بالمحراب ذكر أنه إيش، وهذا تشريع طب لك لون مو يعني ظاهر النسيان لك تشريع للناس مثلون إبناني. قال فرجع إلى بيته فاغتسل صلى الله عليه وسلم ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة، بدون ما يعيدوا الإقامة. مفهوم؟ لا. العشرون أذان غير المؤذن الراتب. إن مؤذن راتب ظل شلون نجيب واحد غير مؤذن راتب يأذن؟ لا، مؤذن راتب هو بده يأذن، لأنه هذا قلنا بده يكون مؤتمن، اللي بده يجي جديد معتمن ولا مؤتمن ما بنعرف، أما ذاك خبرينه مو هيك إخواني. قال لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه إن كان موجود. أما إذا كان ما هو موجود طالح يلا واحد بأذن إخواني، أو أن يتخلف. إذا تخلف فيؤذن غيره مخافة فوات وقت التأذين، مفهوم إخواني؟ نعم. ما أضيف إلى الأذان وليس منه، شايفين إخواني؟ إيه اللي حكينا عنه البارحة جاي يحكيها الشيخ هون بتوسعة. قال الأذان عبادة إخواني، ومدار الأمر في العبادات على الاتباع. أنا محطوط الهمزة عندي من فوق، أحسن، أنا حاطط همزة إيش من فوق مكتوب على الأتباع. أين؟ ومدار الأمر في العبادات على الاتباع، فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا في ديننا أو ننقص منه، لا بجوز نزيد ولا بجوز ننقص. وفي الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. شو من رد؟ أي باطل، مردون عليه باطل. ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير حتى خيل البعض أنها من الدين وهي ليست منه في شيء من ذلك. قال شو عندكم؟ أولا قول المؤذن حين الأذان أو الإقامة أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. بالمؤذن تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، مثل ما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول. ما تقول أن سيدنا محمد، كان في عندنا واحد هو مجذوب لما يقيم الصلاة يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، تعرفوه بديع. أي نعم، بل بيقول أشهد أن سيدنا محمد، لا تقول أشهد أن محمد رسول الله. شايفين إخواني؟ رأى الحافظ ابن حجر أنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة، وذلك بالتشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهمتوا شلون إخواني؟ هذا الذكر أفضل لك، مو هيك الوارد. ويجوز أن يزاد في غيرها، في غير الأذان، في غير الإبراهيمي، ما في مانع. ثانيا قال الشيخ إسماعيل العجلوني في كشف الخفا ضلتلون والالتباس بما جرى على ألسنة الناس بيد أحد. نعم، هذا أحد من علماء الكبار اللي من حفاظ علماء الحديث، اللي كتاب فيما جرى على ألسنة الناس من الحديث إنه هذا صحيح وهذا مكذوب وهذا كذا، مطبوع موجود الكتاب، كان عالم كبير. هنا قال الشيخ إسماعيل العجلوني في كشف الخفا مس العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله مع قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال هذا حديث رواه الديلمي عن أبي بكر أنه لما سمع قول المؤذن يعني أبو بكر أشهد أن محمد رسول الله قاله وقبل باطن أنملتي السبابتين ومسح عينيه، فقال صلى الله عليه وسلم من فعل فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي. لا لكن الحديث متعته. قال في المقاصد، نخلصكنا بس، قال في المقاصد لا يصح حديث، وكذا لا يصح ما رواه أبو العباس ابن أبي بكر الرداد اليماني المتصوف في كتابه، شو اسم الكتاب؟ موجبات الرحمة وعزائم المغفرة، بسند فيه مجاهيل ومجهول واحد مع انقطاعه كمان عن الخضر عليه السلام أنه قال من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني أو عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعمى ولم يرمد أبدا. ونقل غير ذلك. ثم قال ولم يصح في المرفوع من كل ذلك. عندكم ولم يصح في المرفوع كل ذلك في من؟ في عنا من لازم بلا المن. ولم يصح في المرفوع كل ذلك. المن ما لا معنى. كل عندكم من هي لازم الإيمان. ولم يصح في المرفوع كل ذلك. إيه مهم لك هم تعين. لو قال كل من ذلك تصلح. شايفين إخواني؟ لو قال ولم يصح في المرفوع كل من ذلك ما بضر. بأي أول هون من سبق القلم تبع المؤلف إيه مو ابنه مش حاله. إذا اشتبط أريح كمان. الورق معمل الحق كمان. كله. ولم يصح في المرفوع. إيه من بس. والله شوف كان أحسن. إيه بس كلمة من أخي. يا أصلا من أخي. ولم يصح في المرفوع كل من ذلك أو كل ذلك. صلحتوها؟ أما بالنسبة للأذان أطوب بالك يعني اللي ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله ذكره الديلمي في مسند الفردوس. ومسند الفردوس إخواني من الروايات اللي بروا فيها الضعفاء. انشوا إخواني قال إذا سمعت المؤذن ووصلت إلى قولي أشهد أن محمد رسول الله تقول أنت أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم وبتقبل الإبهام مع السببتين هيك وبتمسح بهما عينيك ضار لك لهم. قال هذا ما ورد ضار لك لهم ولو ثابت حديث ومسلم الفردوس بقول ضعيف. أين كل دوم الحديث ضعيف بضاء الأعمال ما في مانع. أين لكن نواري صحيح مواري صحيح. ثالثا التغني في الأذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد. قال وهذا مكروه. مرة كنا بيبرود أظن السنتين بالصيف إجا واحد صار يأذن كأنه عم يغني أبدا الله بيشهد هنا أبدا شو الصوت هذا أبدا غنى خالص طال شلون. وهذا أي قال التغني في الأذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد وهذا مكروه. فإن أدى إلى تغيير معنى أو إبهام محذور أو إيهام محذور بيكون إبهام محذور أو إيهام محذور الطول نقطة فهو محرم. فهو محرم يعني شيء ممنوع توهم انه جائز هالشيء ممكن ابهام محذوس لي نعم اشهد ان لا اله الا الله اشهد لا اله الا الله يحذف يعني أن يتوهم اللي عم يسمع غير أيوة. المقصود يعني بل تغني اشهد ومش كل شيء ايوه يعني يعمل اشياء ظن انه خلاف التوحيد ابهم المن هو محرم. وعن يحيى البكاء قال رأيت ابن عمر يقول لرجل إني لأبغضك في الله. سيدنا عبد الله ابن عمر عم يقول للرجل إني لأبغضك في الله. ثم قال لأصحابي قالوا ليش؟ قال لأن إنه يتغنى في أذانه. لما بيأذن بصير يتغنى وعم يأذن الأذان الشرعي شايفين إخواني يتغنى في أذانه ويأخذ عليه كمان أجرا. يتغنى في أذانه بيأخذ عليه أجر من أجل هذا أنا ببغض لله. شايفين إخواني؟ ثم قال نعم معلوك من أطوبة الكل التغني بالنسبة لحي على الفلاح حي على الصلاة ما على شيء لو ما تصوتوا الإنسان وزادهم ضارقوا إخواني هذول التنتين لأنه مو ذكر لله. أما لو كان بالذكر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أما حي على الصلاة حي فما ذكر هذول ما في معنى لو زاد فيهم الأذان اللي بيأذنوا هم لما في تغني لا هذا من أحسن ما يكون الأذانات عم نأذنها. أما في أذانات غير هيك أخي. طيب هل الفرق بينه وبين الأذان اللي بيأذنوا مثلا حجازيين كم الأذان الحجازيين والله مبعد هذا كأنه مو من السني بعيد عن السني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو بيقول لك الله أكبر الله أكبر. قال لك يوم قال له ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك. صار لك لون أحلى. الله أكبر الله أكبر الله. صار لك لون. أما الصوت الجميل يا ابني مع الأداء الحسن ما في مانع. معلومك بجوز المد لحد 12 حركة. طيب إخواني أما يغير أنا سمعت واحد الله هذا ما بيجوز ما فهمش له. حصل مد الألف تبع الله يتغير المعنى كله ولا يزمن. ذاك بسوء استفهام ذاك كفر. إذا قصد بذاك أي ما حدا بمدك أو مد الباء من أكبر. الله أكبر أكبر اسم للطبل. إذا كان متقصد بزمن الكفر أي ما فهمتش لون. لكن ما حدا لي بإذنه. أما مده بحي على الصلاة حي على الفلاح تجميل بالصوت جميل. مع المؤلف إذا أخذناها على أطلاقها معناتها من الأندية مثل أداء تبع الحجاز. لا مو هذا المطلوب. مو هذا كان هون عندنا واحد للحجاز يطلع يأذن ونسيت اسمه طربوش. شو صوت جميل أخي يطلع يوم الجمعة يعمل تذكير بشوي معلومة يكون عندنا فيه يهود ونصارى يقول تقرب إلينا ما شوف اللي يحمل الكراسي يطلع لعند الفوق يجينا لعندها تنقطع طرقات. الله بيشهد كل طرقات أحوال اللي بيسمع يقفوا الناس ما يقول حدا يمشي. الغاسق شو الغاسق شو اسمه الغاسق يعني ايه اسمه اينا قاعد مدي هون الله يرحمه مدام أذان مؤذن المديني ايش شايف ما أحلى يا سلام أذان المديني شو ما أحلى شوف والله سمي على المسجد نسمع ونمشينا بيشرح القلب مو هيك يا ابني هذا. أما تسمع أذانه نولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر هون يا سيدي هلا ما وراء هلا بمصر في ناس بيأذن هيك بشدد الله أكبر الله أكبر وهيك بالصوت إنه أنكر الأصوات يا لطيف والله بيخوف مو هيك الدين إجا لا هذول غير عبد الباسط في إشكال يعني. ما ورد هون يا سيدي إنه الجزم الله أكبر ما ورد الجزم ورد شيء جزم مرد الأذان جزم. شو معنى جزم يا ابني؟ الأذان مراد بالجزم يعني إنه لا انه يعني ما تمده كثير تطالوا عن حدوده ظهر لك لو بالشكل انه الله اكبر اول الله وحدة. اكبر الله اكبر معلو هلا الوقت بنقف عند اول وحده مع الثانيه ما كون لو وصلناهم ان الله اكبر الله اكبر الله اكبر ظهر لك لون او الله اكبر الله اكبر الجزم يعني نقف على كل ايش الموقف لكل كلمة. أما من يقف على كل واحد لحاله لا الله هذا جائز لكن بس يكون صوت جميل. أقرب شيء للتشريع أذان المدينة. أذان المدينة وأذاننا عندنا هو بلادنا هو. يو. أذان مش خدوم. بأذنو. الإدمة لو كان. أصليين. إيه والله شيء بيشرح القلب ببكي مثل فضلت. حتى إلها سنة سديس لو كان كلهم. قبل سيدنا بلال. لسيدنا بلال. أبدا. مدفون هو سيدنا قال رابعا التسبيح قبل الفجر. ظهر لك شو عم نقول انه هذا كمان من البدع الترحيم لكن والله بدع حسن هي. ظهر لك شو يا سلام نسمع هذا مثل الاذان اللي بالليل هنا التسبيح قبل الفجر. قال في الاقناع وشرحه كتب الحنابلة من كتب الحنابلة وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن فليس بمسنون. يعني هو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رأه المسلمون حسن أبو عند الله حسن. وما من أحد من العلماء قال إنه يستحب بل هو من جملة البدع المكروهة لأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه ولا يعلق استحقاق الرزق به لأنه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله ولو شرطه الواقف كمان ما بيلزم لمخالفة السنة. وفي كتاب تلبيس إبليس لعبد الرحمن بن الجوزي وقد رأيت من يقوم بليل كثير على المنارة فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات. وقال الحافظ في الفتح: ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الأذان لا لغة ولا شرعا. أنا كاتب هون على الموضوع الجمل. فائدة: التسليم على النبي بعد الأذان حدث في ربيع الآخر سنة 781 هجري، سنة 781 هجري في عشاء ليلة الاثنين، صار يذكروا بارك لهم حتى الناس يحلوا الليل. ثم حدث بعد، ثم يوم الجمعة بارك لهم. ثم بعد 10 سنين حدث الصلاة على النبي في الكل إلا المغرب، ثم فيها حدث مرتين. بيقول الشيخ: وهو بدعة حسنة. وحكى بعض المالكية الخلاف أيضا في تسبيح المؤذنين في الثلث الأخير من الليل، وأن بعضهم منع من ذلك. ونقل عن القول البديع للسخاوي أنه في سنة 791 كان التسليم في أيام السلطان الناصر صلاح الدين بأمره. صلاح الدين الأيوبي كان عبد صالح من أهل العلم، شايفين إخواني؟ نعم، صلاح الدين الأيوبي بأمره، كان بأمره. ضل شلون بعده بقول: فائدة أخرى، ذكر السيوطي أن أول من أحدث أذان اثنين معا بنو أمية. والله شلون أين أذان جو. فائدة ثالثة: بنى مسلمة المنائر للأذان بأمر معاوية رضي الله عنه، ولم تكن قبل ذلك. وأول من رقى منارة مصر للأذان شرحبيل ابن عامر المرادي، جمع سيدنا عمرو بن العاص، عمر إيش المسجد وعمر له المنارة. أول من منارة عمرت ضلت لون بزمن سيدنا معاوية بأمره، وأول مؤذن أذن إيش؟ أول منارة سيدنا عمر بن العاص، وموجود المنارة وموجود المسجد. إيش منارة؟ المآذنة يعني اللي بيأذنوا فيها، مأذنة. منارة اسمها شو؟ مو مرارة؟ شو؟ لا، منارة. شو معنى منارة؟ العمود الكبير اللي بيطلع بأذنه للمئذنة. ايه عمود الحبيب ابن ربي فهم شبيهة بها. ايه ايه عمت نير للناس، يعني هي عمت نير للبواخر وعمت نير اسمها مئذنة عندهم. ايه مئذنة ومنارة، يعني عم تنور الناس الأوقات، ايه تصار الوقت. حتى الجامعة بدومية كان يحطوا نور لما يأذنوا، يحطوا براس المنارة فوق يشلوا ضوء يشوفوه في القرى، يعرفوا أنه دخل المعازل. الحمد لله. نعم. المغرب. إيه ما شاء الله بيشعلوا الأنوار. إيه نعم. لبعيد بيشوف. وأصل المنارة للبحر. إيه نعم. على الساحل بيحطوه، بيحطوا ضوء فوق مشان يجيب السفن. أيوة مشان السفن. وهي كمان كان يحطوا فيها ضوء مشان يسمعوا القرى والبوادي. راح انتهينا من البحث. مشوا إخواني. الخامس: الجهر بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الأذان الغير مشروع، بل هو محدث مكروه. قال ابن حجر في الفتاوى الكبرى: قد استفتى مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون، فأفتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة. بأن الأصل الصلاة على النبي، إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. لا، والكيفية هل عم يسووها بدعة؟ بارك الله إخواني. وسئل الشيخ محمد عبد مفتي الديار المصرية عن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، فأجاب: أما الأذان فقد جاء في الخانية، اسم كتاب فتاوى الخانية اسمه، أنه ليس لغير المكتوبات، يعني ما نأذن إلا المفروضات، شايفين الصلوات الخمس يعني. وأنه 15 كلمة عدد الأذان كلماته، وآخره عندنا لا إله إلا الله، هي آخر الأذان. وما يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة، ابتدعت للتلحين لا لشيء آخر. ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين، ولا عبرة بقول من قال إن شيئا من ذلك بدعة حسنة، لأن كل بدعة في العبادات على هذا النحو فهي سيئة، ومن ادعى أن ذلك ليس فيه تلحين فهو كاذب. رجعت أنا الخانية بقول في العبارة الخانية ليست في كتبت ليست في فتاوى الخانية، العبارة الأخيرة ليست في فتاوى الخانية. قد يكون في نسخة موجود فيها نقلي عنها محتمل يعني. نعم. ثم قال شروط الصلاة. أما الآن ما تعرف عليه الناس إخواني، أما عم يزيدوها كثير قالت له بيزيدوها بيطمطموا فيها وبيعمل لك أكثر من الأذان. بعدين بيقول والحمد لله رب العالمين. الفاتحة كمان في ناس بيقول الفاتحة صحيح. نعم بيقول الفاتحة كمان بدعة. إذا كان غير الحمد يعني شو صار حجة. نعم هون عندنا قبل ما يأذن بقول لك الفاتحة عندنا بجمع العباس الحمد للعباس قبل ما يقول الفاتحة ولما بيخلص بيقولوا الحمد لله رب العالمين ما بيقول الفاتحة. الله هو السني سيد إنه يتمسك السني أحلى مو كذا لك حتى ما يظنوا إنه أصلاً زمن النبي كان الشيء موجود. قال لك لو يعني السني بالنسبة لل البدعة السيئة هي التي رفعت سنة وقام مقام. على كل دخل تحت السنة على كل صار تعارف بين الناس يعني ما بأثر بس ما زدوا كثير ما فهم. والأحسن نرجع للأول قال لك لون لا إله إلا الله. شروط الصلاة الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها بحيث لو ترك شيئا منها تكون صلاته باطلة. هي شو الشرط إخواني؟ الشرط هو ما يلزم من وجود ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. شو تعريف الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثلا الوضوء شرط الصلاة، بيلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، قد يكون لسه ما دخل وقتها ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. هلا نحن توضينا مشان العصر واجب علينا نصلي العصر لا ما دخل، لا يلزم من وجوده الوجود اما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مكتوب تحت مكتوب تحت الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كالوضوء للصلاة فإنه يلزم من عدمه عدم الصلاة ويلزم ولا يلزم من وجوده وجودها ولا عدمها. كان الوقت موجود بالصلاة ما كان الوقت وجود ما بالصلاة. هي تعريف إيش الشرط؟ أنا شو قال؟ أنا العلم بدخول الوقت الثاني. الشرط الثاني أول واحد الشروط العلم بدخول الوقت ويكفي غلبة الظن معلوم الغلبة. فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة أبيحت له الصلاة سواء كان ذلك بإخبار الثقة بإخبار شو أنتم بإخبار الثقة أو أذان المؤذن المؤتمن. يعني نحن شفنا واحد أذن ومنصلي إذا كان مؤذن مؤتمن أو إجا واحد ثقة وقال لك أذن يا أخي دخل الوقت أو الاجتهاد الشخصي ضار لك لون ما في حدا غيرك بالصحراء واجتهدت انه الوقت دخل يصلي او اي سبب من الاسباب التي يحصل بها العلم سمعت بنفسك الاذان خلص. ثانيا الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر للصلاة بجوز صلي بالوضوء او بجوز على اوعيك نجاسي او على ثوبك نجاسي او على بدنك نجاسي او تحت رجليك نجاسي ما بيصح. في شيء الطهارة من الحدث الأصغر يعني عدم الوضوء والأكبر الجنابة لقول الله تعالى بدليل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. تعين إذن ما صار شرط صحة الصلاة الوضوء أو الاغتسال إن كان جنوب أو حائض أو نفساء. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهارة، بغير وضوء، بغير غسل، ولا صدقة من غلول. شو الغلول؟ الغنيمة قبل ما تقتل تروح تسرقها وتروح تصدق، صار لك له. رواه الجماعة إلا البخاري. ثالثا: طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية. الطهارة طهارة البدن والثوب من النجاسة الحسية. شايفين إخواني؟ طهارة البدن والثوب والمكان كمان بيصلي كله بيكون طاهر، ما في نجاسة حسية، بول أو غائط أو دم أو قيح أو مشاكل ذلك. متى قدر على ذلك بالشرط؟ إذا قدرت إنك تزيل النجاسة بدك، أما إذا ما قدرت إنك تزيلها بصلي معها. واشوف إخواني، فإن عجز عن إزالتها صلى معها ولا إعادة عليه. شايفين إخواني؟ أما طهارة البدن بدي دليل. قال: فلحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. شايفين إخواني؟ من البول. رواه الدارقطني وحسنه. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء. صار له شلون؟ مزاء يعني بيخرج منه المذي، عند انتشار الآلة التناسلية بيخرج مادة لزجة على رأس العضو. صار له شلون؟ إنه هل يجب منه الاغتسال هذا أم لا؟ قال: فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لأنه كان متزوج سيدي فاطمة، استحى أن يسأل. قال: فسأل ذلك الرجل الرسول، فقال صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك. بس ما عليك اغتسال، يعني بس تغسل. رواه البخاري وغيره. وروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اللي دائما عم يزعل الدم: اغسلي عنك الدم وصلي. اغسلي عنك الدم وصلي. ما في عندكم ايه؟ شو عندكم؟ دمع. اغسلي عنك الدم وصلي، يعني هي الاصل اغسلي عنك الدم وصلي. واما طهارة الثوب فلقول تعالى: وثيابك فطهر، نص القرآن. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي، إني آتي في زوجته؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله، إذا كان فيه وعلي مني أي شيء فتغسله. رواه أحمد وابن ماجة، عندي وابن ماجة من التاء نجعل إيه السكون. بسند الرجال وثقات. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قلت لأم حبيبة رضي الله عنها، زوجة النبي تكون أخته، شايفين إخواني سيدنا معاوية، قلت لأم حبيبة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. شو معنى أذى؟ ما يكون فيه الواقع من شيء النجاسة. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه خدري أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعاله عند الصلاة، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما، يعني بنعلي النبي، خبثة أو خبثة. نعم. نعم. قال: فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما قبل ما يبدأ بالصلاة. نعم. فإن رأى صار لك لون أشوف لك يا خبز ولا خلاص يا خبز الخبز للنفس خبز مرت معنا نساء الجن خبز والخبائث خبز والخبائث مذاكير خبسا أين أن بهما خبسا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما فإن رأى خبسا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وصححه وفي الحديث الدليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة ومتلبس بنجاسة غير عالم بها أو غير عالم بها أو ناسيا لها ثم علم بها أثناء الصلاة فإنه يجب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته نعم بالصلاة بإيمة مثل إذا كان هذا وعند أبي حنيفة تفسد صلاته إذا تحقق معه نجاسة زايدة على المعفو عنها تفسد صلاته بدل جعيد الصلاة ويبني على إيش ما فعل ويبني على مصلى ولا إعادة عليه نعم بجوز لكن ما تفوت على سجاده لذا بالبرية ظهر لك لون أو مسجد مو ممدود ساعة تراب على الرمل بجوز أنا بصلي فيه كنت في الصحراء مثلا عمين سيران وصار معاد صلاة وصباطك فركوا هيك بالأرض إذا كان في جناس بصلي فيه بجوز أو جندي أو حارس الرأس هذول اللي بابسيهم من فيها شروط الحذاء اللي يصلي فيه جيد هاي شروط ما تم أدلكته بالأرض غير الطهارة غير الطهارة نعم لا مو شرط يبطل على البوت وحتى لو كان بده يتوضى ومسح على البوت صح والله سيدي بالجيش في الدورة هيك براو والله محوضين بالطين لهم ما في معنى وقت صلوا فيه والله براو عليك لك عنين ثلاث أيام كمان إلك صلي ثلاث أيام وإذا كان بعض إلك صلي ما دام قيل على شيء بروح الوقت علينا صحيح بس خمس دقائق حتى نجد براو عليكم قال شوف يا ابني ولا وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه شو دليل فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد شوفوا يا شباب الدكتور لما دخل عسكري حفظ القرآن هو مدة العسكرية فهمتوا يا ابني في مدة العسكرية هالسنتين هذول كسور تعلم حفظ القرآن فيه اللي بده يجتهد ما حدا بيقف أمامه وهيك يا ابني أما اللي بيتقاعس والله في ليش دخل عسكري ما بده يصلي ما فهمت شلون يا ابني باش الأستاذ كان يصلي وسأل نعله وحفظ القرآن بالفرصة هاي بمشلون نعم الحمد لله قام عربي فبال في المسجد فقام إليه الناس نعم ذاك اليوم جماعة صاروا يتركون العسكري يروح على الجامعة يصلي يطولوا كذا مشلون أخذوا حطهم بشهر هاي معلومة حبيبة اعتبار هذا جهل أخي ليش بخلوا الناس تنفر بروح بده يستنجي بده نص ساعة بيقعد بالجامعة ساعة وهذا واقف غفير واقف ما بخليه صلي وانت واقف محلك ضرب لك شلون هذا الرباط هذا الرباط لكن بده يكون الانسان هو ليش عم يعمل حكمه بده يكون حكيم الانسان الارسل حكيما ولا توصي اما الغبي لو كنت واقف على راسه حكيم ما برد عليه ضرب لك شلون ورد في الحديث عاتب الخيل فإن تعتب لك انتبه مرة ثانية أما الحمار كن ماشي فيه صب أعب الأرض قوم ما بقى يوم حتى تقيم عن الجلال كمان تمسك من ذنب وترفع لقوم ما فهمت شلون ما شوف فإن تعتب اصحي شي مرة مثلا تكون ماشي هيك شي مرة تكون ماشي هيك تقول هيك لك يعني مرة ما تصعيدة تفهم أما الحمار أبدا لو كنت راكب عليه ومتى رمى ما بيقوم صطح بالأرض مثل ميت لك قوم حتى تقيم الجلال تمسك من دنبه وترفع معه لك بحطوه فوق مثل تركب على ظهره جلالا سرج أيوة إذا ما قمتوا عنه ما بيقوم ما فهمت شلون كأنه أبدا وقع من جبل والله في رب الكتاب اسم مناسب على هنا اصبت ايوه يعني اشياء يعني تضر المصلحة صحيح الجاهل اخي بضر المصلحة او بالوظيفة لكن في ناس بالوظيفة بتترك ويهرب بروح يغيب ساعة ونص يسبوه يسبوا الصلاة ويسبوا الاسلام احكي لنا تبع شو اسمه دول بدون صين هون في العربيات ولا هذا توفيق احكي احكي له احكي له يعني شوف اسمه اي عبرة يا ابني اي درس احكي له يعني شاف النجار اتفق هو وياه يساوي له محله هذا نجار عرفوف على الزاير كذا مش قديم يتغير شرفه كل يوم اللي رده ذلك الوقت ذلك الوقت 40 سنة اجوا عند على بكرة فتح بعد ما فتح شوية اجوا افتح الساعة 8 8 ونص اجوا هن الساعة 8 عمال يعني اشتغل معلم لما أذن الظهر عزيز لا تزل قام والمروالي حطه بالأرض اجوا له توضوا صلوا قالوا الورد مع الإمام وكذا لخلصوا طلعوا كمان فتح هو الغداء قعدوا تقدوا خلصوا وراسا صار ما اشتغلوا نص ساعة صار العصر عزيز لا تزل قام والمروالي توضوا صلوا خلصوا صلاة العصر والورد والدعاء والكذا رجعوا شلحوا لبسوا أواعيهم راحوا انطروا هاي اشتغلوا للعصر كل يوم ليرة دهر تحملت معهم الشغلة 12 يوم أخذوا 12 ليرة دهر قالوا يا سيدي في عندي المخزن قد المحل تمام وبده نفس الشغلة نفس العملية بس أنا بدي أشرفكم عليه شرط ما تشتغل على حسابي ايوه قالوا ايه طيب قديش من هون لهون طلب ايش 12 ليرة من هون لهون قبل 6 مدري 7 خلاصة معنا او 5 خلاصة ثاني يوم قال له ايه تقل له بكرة بنجي نشتغل ثاني يوم عند على بكرة خلص صلاة الصبح الباب صاع من دق بيته شو هو اخي بدنا نشتغل ما استنوا لاجا فتاها خلاصة قبل الظهر قبل الظهر اجا شرطي لعنده قال له عندك عمال هون كان في سنترال مشيت المخزن تبعهم بحر الدفاقة هدول العمال اروشوا على السنترال ما عاد سمعوا السنترال شو بدهم يحاكوا الناس قال له اخي انا مالي شرطي روح قال له بنتي راح ما ردوا على حدا خلاص ادنا الظهر قال له روح لامي تركوا المخزن راح لهنيك طلع لهم الناس عم يشتغلوا ما بدنا نصلي الظهر قال له بعدين بنصلي هذا العصر راح لا لا يتركوا المخزن مفتوح ويروحوا قالوا بعدين بنصلي المغرب بده يسكر ما بيتسكر للعشاء خلصوا الشغله كلياتها فرض انطار قد بعضها قلنا له حيته حلال يعني خذها هاي شو قال يا ابني وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه فلحديث أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء السجل الإناء اللي فيه ماء قليل شوي أما الذنوب الدلو الكبير مليء بالماء سجل أصغر إيه؟ سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإذا بعثت فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين يا ابني هذا ذكر من فرق من النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا فعلا عظيم قل ارحمني ومحمد والناس معنا لأنه مشاب أخلاق النبي عليه السلام وليك أمو اللي رح يبلعوه مسكين إيه نعم قال رواه الجماعة إلا مسلما قال الشوكاني بعد أن كان بعد أن ناقش أدلة القائلين بعد أن كان ناقش أدلة القائلين مبدأ كان والله إيه ما نعم أضرب عليه أحسن كان بالدفل نحسن نقيس عليه سيدي هنا على أرض مثلا على الله على الإسلام ما نحسن عليه على الزنوب من الماء كله لا الذنوب من نلحق الماء حتى يروح لثاني جهة لك أرض رملية أرض رملية تبلعها لك نعم ما تمسوح تخص النوم. اي نعم. قال الشوكاني بعد أن ناقش أدلة القائلين باشتراط طهارة الثوب: إذا تقرر ما سقناه لك من الأدلة وما فيها فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب. إنه الأدلة ما بتفيد تقصير عن تطهير الثياب، لو المكان بدك تطهره الثياب اللي لابسهم باب أولى. فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب. وأما أن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا، قلت لك واجب. وفي الروضة النبية اسم كتاب قد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة، شن ثلاثة؟ البدن والثوب والمكان للصلاة. وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة، وذهب آخرون إلى أنه سنة. هذا قول الإمام مالك، إزالة النجاسة سنة. والحق الوجوب، فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة. ولو كان عند ملك، ولو كان ثوبه بلوا هيك البول كله طالع ولبسه وصلى مش صلاة. الله الله. قولين، قول إنه لابد من إزالي، وقول إنه سوء إزالي، وكلاهما صحيح. واللي بيقول هذا منزيله واجب ما وصلت لمسجد، ما وجد للفرض يعني أقل. أيوة هيله ثواب. نعم يا والله يصلي وعيم مطهر. ايوه بقول لحامه ولا حكي ابدا. هلا عندنا في القرى ما بيعرفوا الولد يحفظوه. ايوه ما بيحطوا. هالولد بقى ماشي ومع مششه لامه، ما له غير هالبدله، شو بيسوي؟ الام تصلي. فين اخي؟ وأما الرابع ستر العورة. أما همزة حفظ لحطوه أمبو شفتها دكتور. وإما أن صلاته باطلة وأما تكمة النصف كتاب لكن أو همزة التحفظ. أيوة. يعني وأما قولهم أنه أيوة ستر العورة كمان من جملة شروط الصلاة، صحة صلاة ستر العورة. لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، عند كل سجود. والمراد بالزينة ما يستر العورة، والمسجد المراد بالمسجد الصلاة، أي استروا عورتكم عند كل صلاة. يعني هذاك بالنسبة للمستحب، أما بالنسبة لصحة الآية زينتكم شاملة، لكن أصل مراد عنده كانوا في الأرى ما عنده غير ستر العورة. ستر العورة عام بشمه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عن أحد العدائين قال: قلت يا رسول الله. نعم. لو كان إنسان عاري بشيء دلابس ملابس معلوم ولو كان ستر العورة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أفأصلي في القميص؟ قميص يعني لحاله. والله له قال: نعم. زرره ولو بشوكة. زر القميص مطوى هيك ما يفتح عنده ولو بشوكة. هنا رواه البخاري في تاريخه وغيره، وغير البخاري. حد العورة من الرجل، هاي بينا شو العورة. العورة التي يجب على الرجل ستره عند الصلاة: القبل والدبر، السوءتان يعني، القبل والدبر. أما ما عداهما من الفخذ والسرة والركبة فقد اختلفت فيها الأنظار تبعا لتعارض الآثار الأحاديث. فمن قائل بأنها ليست بعورة، ومن ذاهب إلى أنها عورة. طيب لا عورة، لا هو ليست بعورة. شوف طيب ليست بعورة. أحسن. ومن ذاهب إلى أنها عورة. جاي معنا إنه بعضهم بيقول إنه الفخذ والسرة مو عورة، وبعضهم بيقول عورة. راح يجيب لك كل واحد دليله. شو رايحين على السباحة قالوا عم يسبح إيش بالبنطلون هذا الطويل بنتفخ هيك بصير صار له شلون؟ نعم؟ قد يغرق إذا كان تعب بنطلونه، ما في شلون؟ شوف قال حد بأنها ليست بعورة. ومن ذاهب لأنها عورة. حجة من يرى أنها ليست بعورة. حجة من يرى أنها ليست بعورة. شو أنتكم أنتم؟ كلمة ليست ناقصة. أحطوها متعينة. حجة من يرى أنها ليست بعورة. بس الباء صعب في الخط. ماشي. ليست عورة. ليست عورة. إيه بس حطوا ليست بس. الباء زايد معلومكم. نعم. جاي معنا هلا. جاي معنا. استدل القائلون بأن الفخذ والسرة والركبة ليست بعورة بهذه الأحاديث يعني الآتية. أولا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله كاشف إيش الفخذ، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه. فلما قاموا قلت عائشة عم تقول يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابه؟ قال يا عائشة ألا أستحيي؟ فقال يا عائشة ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه. لكن أنا حفظ الرواية بدون يمين. أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ في رواية ملائكة الرحمن. شايفين إخواني؟ بس شلون صار إخواني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته الدنيا حر، مادة رجليه على الأرض ورافع القميص هيك لفوق كله في خادم بينه. استأذن سيدنا أبو بكر عند بنته هذا آه نو تم رسول على جلس. استأذن سيدنا عمر لما استأذن سيدنا على السن على احترق أوعي وقعد جتع ركبتي صلى له خليفه كتابين أخواني. فأكالت ناشفة ذكية إنه ليش قال لك ولو كان عورة بيخليوني يفوت يشوفه. سيدنا عثمان كان متشدد. نعم سيدنا عثمان كان متشدد. لا لا كان حي كان حي حياء يستحي بضل شلون هلا فينا هلا في رجال بيركب بالسيارة بكون في نساء بيستحي يطلع بيطقطق راسه هيك هو بيستحي ما بتخجل ما فهم شلون الرجل بيخجل اي نعم هي هذا دليل الإمام مالك دليل الإمام مالك هي خفيفة اي نعم صار الغفوان هي كله اتفقوا جميع العلماء لم ينفرد عن ذلك احد وكل من على وجه الأرض من العلماء قالوا العورة على نوعين خفيفة وغليظة. الغليظة السوأتان للرجل والمرأة وما عدا ذلك خفيفة. ما عدا السوأتين. نعم شو قال يعني رجال والنساء أبدا باركوا شو ما معنى خفيفة إنه بصح صلي فيها على القول إنه بس إمام مالك هي بالنسبة للرجل مش فخذ مو عورة وبالنسبة للمرأة نعم المرأة جامعة للحالة. قال ثم استأذن راحته وعن أنس ثانيا حديث ثاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه وهو راكب عليه الصلاة والسلام حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه رواه أحمد والبخاري. قال ابن حزم فصح أن الفخذ ليست عورة ولو كانت عورة لما كشفها رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس. شو عند كنتي لما كشفها الله عز وجل نصف من نصفكم أنا كمان صلى الله عليه وسلم هاي من ولو كانت عورة لما كشفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت عورة لما كشفها رسول الله إيم العلميات كله فإن الله ما كشفه هذا كانت عورة يعني حطوا عليها إيش العبارة رسول الله رسول الله بس رسول الله. لما كشفها رسول الله حطوا علام ضمي أنا عملت لها دائرة يعني حوطها بدائرة هنا لما كشفها رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس لما كشفها من الناس يعني عن الناس نعم في حال النبوة والرسالة ولا أراها ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره كما فرج فخذه لسيدنا أنس وغير أنس وهو وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، يعني عم يحط الحجارة منك وعطاء السلط عم يجرحه، قال له إيه من الإزار كشف عورتك، حطه وحط الحجر فوقه حتى يجرح. قال: فحله وجعله على منكبه، فسقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. هي قبل النبوة يا إخواني. ثالثا، وعن مسلم عن أبي العالية البراء بن عازب قال: إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي، مسلسل بضرب الفخذ، كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها، إلى آخر الحديث. قال ابن حزم: فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله من أبي ذر أصلا بيده المقدسة، ولو كانت الفخذ عورة عند أبي ذر لما ضرب عليها أبو ذر بيده كمان، كان مكشوفة يعني. وكذلك عبد الله بن الصامت وأبو العالية، وما يستحل لمسلم أن يضرب بيده على قبل إنسان على الثياب، ولا على حلقة دبر إنسان حتى فوق الثياب على الثياب، ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة. شايف؟ فلو كان هذا جائز، يعني لو كان موعورة بيجي بيضرب على فخذه. رابعا، ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى جبير بن الحويرث رضي الله أنه نظر إلى فخذ أبي بكر رضي الله عنه وقد انكشفت، وأن أنس بن مالك أتى قيس بن شماس. شو عندكم؟ قيس. حطوا له، أنا كانت نصتي مثل صوتكم. قيس صح الثاني أخي. وأن أنس بن مالك أتى قيس بن شماس، مكتوب عندكم قس بن شماس، قيس حطوا له نقطية، وقد حسر عن فخذيه حجة من يرى أنها عورة، الفخذان والسرة والسدد. كم حديث هناك؟ جاب أربع حديث. واستدل القائلون بأن عورة بهذين الحديثين، يعني الآتيين: أولا عن محمد بن جحش بن عبد الله الأسدي عمته زينب أم المؤمنين، وعن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا